بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ معاذ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة والمبعرة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ومن صلى في مخصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، فيصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: السادس أي من شروط الصلاة ستر العورة. الستر بفتح السين بمعنى التغطية، وبكسرها الستر ما يستتر به، فبالفتح التغطية ستر أي تغطية، وأما ستر فهو ما يستتر به. وقوله العورة، العورة في اللغة بمعنى النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وأما اصطلاحا فالعورة هي القبل والدبر وكل ما يستقبح منه. وقالوا رحمه الله: مع القدرة، أي أن شرط ستر العورة مع القدرة، فإذا لم يقدر سقط عنه. يقول المؤلف رحمه الله: بشيء لا يصف البشرة. وقالوا رحمه الله: ستر العورة، التعبير بستر العورة لا أصل له ولم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد بالنسبة للصلاة هو أخذ الزينة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالوارد في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة للصلاة هو أخذ الزينة كما في الآية الكريمة، ولم يرد ستر العورة، وذلك لأن العورة تختلف، فعورة النظر تختلف عن عورة الصلاة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التعبير بستر العورة لم يرد، وإنما الوارد هو أخذ الزينة. واعلم أن ما يجب ستره من البدن فإنما يجب لواحد من أمور ثلاثة. إما لكونه عورة عادة كالسوءة وما قرب منها فإنه يستر لأنه عورة في العادة وكذا ما قرب منه أو ما قرب منها. ثانيا، وإما لكونه محل فتنة كستر المرأة وجهها وكفيها كستر المرأة وجهها وقدميها وكفيها في الصلاة، فهي تستر ذلك لا لأنه عورة ولكن درءا للفتنة. ولهذا لو صلت وحدها كشفت وجهها. وإما لكونه زينة، يعني وإما يجب ستره لكون الستر زينة يجب أخذها، وذلك فيما يجب ستره. فمثلا المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة لا لأنه عورة ولا لأنه فتنة ولكن لأنه من أخذ الزينة. وقول المؤلف رحمه الله: بشيء لا يصف البشرة، هذا شرط من شروط اللباس الساتر. فاللباس الساتر في الصلاة له شروط، من شروطه أولا أن يكون طاهرا، فلا يصح ستر العورة بنجس ولا بمتنجس، لا يصح ستر العورة بنجس ولا بمتنجس، أي بنجس العين أو بالمتنجس الذي طرأت عليه النجاسة، فلا بد أن يكون طاهراً، فلا يصح بنجس نجاسة عينية أو نجاسة حكمية. والفرق بينهما أن ما كان نجس العين لا يطهر بحال، وأما ما كان نجساً حكماً فإنه يطهر. الشرط الثاني أن يكون مباحاً، أن يكون اللباس الذي تستر به العورة في الصلاة أن يكون مباحاً، فلا يصح بمحرم. والمحرم ثلاثة أنواع: محرم لعينه كالحرير، ومحرم لوصفه كاللباس الذي يكون مسبلاً أو فيه تصاوير، والثالث محرماً لكسبه كالمغصوب والمسروق. إذن من شروط اللباس أن يكون مباحاً، فلا يصح الستر بلباس محرم. والمحرم ثلاثة أنواع: محرم لعينه مثل الحرير، والثاني محرم لوصفه، يعني يكون أصله مباحاً لكن فيه وصفاً لكن فيه وصفا محرما، والثالث أن يكون محرما لكسبه كالمغصوب والمسروق، وسيأتي حكم ذلك. الشرط الثالث من شروط اللباس الساتر ألا يصف البشرة، أي ألا يصف لون البشرة من بياضها أو سوادها. والشرط الرابع ألا يكون فيه ضرر، كما لو لبس ثوبا فيه مسامير أو نحو ذلك مما يتضرر به. فهذه أربعة شروط لستر العورة، للباس الساتر للعورة. يقول مع القدرة: بشيء لا يصف البشرة. ثم قال: فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والآمة ولو مبعرة ما بين السرة والركبة. هذا تفصيل من المؤلف رحمه الله للعورة. والعورة في الصلاة على أقسام ثلاثة: مخففة ومغلظة ومتوسطة. العورة في الصلاة ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. فأما الأول وهي العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 إلى 10، الذكر من 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط. والثاني عورة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها. والثالث متوسطة، وهي ما سوى ذلك، فللذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، وللأنثى من 7 إلى البلوغ، وكذا الإماء. العورة هنا ما بين السرة والركبة. إذن العورة في الصلاة من حيث التخفيف والغلظ على أقسام ثلاثة، وسيذكرها المؤلف. أولاً العورة المخففة، عورة من؟ عورة الذكر من 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط. الثاني عورة مغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها. والثالث متوسطة، وهي ما سوى ذلك، فللذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، وللأنثى من 7 إلى البلوغ، وكذا الإماء. عورة هؤلاء ما بين السرة والركبة. وهذا التقسيم في الحقيقة من الفقهاء رحمه الله ليس عليه دليل ظاهر، لأن الأدلة وردت كما سبق بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولم يرد هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء، وهو أن من السبع إلى العشر الفرجان، والمغلظة كذا والمتوسطة كذا. ولكن الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل، فقالوا إن العورة هي ما يستقبح رؤيته، وهذه الأشياء التي يجب سترها مما ذكر مما يستقبح رؤيته فوجب سترها. إذن لديهم تعليل على وجوب ستر ما يجب ستره لهذه الأقسام الثلاثة. ما هو؟ قالوا إن العورة ما يستقبح رؤيته، وهذه الأشياء يستقبح رؤيتها فوجب سترها. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن رأس المرأة ليس بعورة بالنسبة للقبح، رأس المرأة ليس عورة بالنسبة للقبح، ومع ذلك يعتبرونه عورة بالنسبة للصلاة. فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أخذ الزينة هو أقرب للصواب من حيث الدليل، ولكن من حيث الضبط والانضباط ما ذكره الفقهاء أسد، لأنه منضبط، لأن ما ذهب إلى الشيخ رحمه الله أيضا وإن كان النصوص تدل عليه، لكنه ليس منضبطا في الواقع ومفصلا كتفصيل الفقهاء. يقول المؤلف رحمه الله: فعورة الذكر، الفاء هنا للتفريع، فهو شروع في تفصيل العورة من حيث هي. قال: فعورة الذكر ومثله الخنثى البالغ عشرا، أي عشر سنين، والحرة المميزة، يعني من لها سبع سنين، وكذلك أيضا المراهقة، والأمة ولو مبعضة، يعني ولو كانت مبعضة، أي بعضها حر وبعضها رقيق، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. وعلم من قول ما بين أن السرة والركبة ليس من العورة، أن السرة والركبة ليس من العورة، فالعورة ما بين السرة والركبة. وهذا القول أعني أن العورة ما بين السرة والركبة، وأن السرة والركبة ليس بداخلين، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية. وقيل إنهما من العورة، إن السرة والركبة كلاهما من العورة، وقيل الركبة دون السرة، يعني أن الركبة من العورة دون السرة. وسبب هذا الاختلاف أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها مقال، ولا يرتقي منها شيء لدرجة الصحة والاحتجاج، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. والقول بأن السرة والركبة داخلان في العورة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحوط. إذن قول المؤلف رحمه ما بين السرة والركبة يدل على أن السرة ليست من العورة، وأن الركبة ليست من العورة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني مقابله، وهو أنهما من العورة. والقول الثالث التفصيل، فقالوا إن الركبة من العورة دون السرة، وقلنا إن القول بأن السرة والركبة من العورة هذا القول أحوط وأبرع للذمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني عورة الذكر ومثله الخنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان. وعلم من قوله ابن سبع أن ما دون السبع لا حكم لعورته، لا حكم لعورته. قالوا لأن حكم الطفولة منسحب عليه إلى التمييز. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في الجنائز أن لكل واحد من الذكر والأنثى غسل من دون السبع، يعني لو مات طفل له دون 7 سنين جاز أن يغسله الذكر والأنثى، سواء كان هذا الطفل الميت ذكرا أم أنثى. فلو مات الطفلة مثلا لها 5 سنوات جاز للذكر أن يغسلها، ولو مات ذكر له 5 سنوات جاز للمرأة أن تغسله، وذلك لأنه لا حكم لعورته. يقول: وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. والمؤلف هنا رحمه الله فرق بين الحرة والأمة في العورة، فجعل عورة الحرة كعورة الذكر البالغ. ولهذا قال: والحرة المميزة ما بين السرة والركبة. والقول الثاني في أصل هذه المسألة أنه لا فرق في العورة بين الحرة والأمة، أنه لا فرق بينهما، لأن دين الله عز وجل واحد بالنسبة لهما، والعمومات عمومات الأدلة تدل على عدم الفرق. والعلة الموجودة في الحرة موجودة في الأمة، فإذا عللنا ذلك بالفتنة فالفتنة كما هي موجودة في الحرة موجودة في الأمة، وهذا القول أصح، وهو أن عورة المرأة البالغة لا فرق في ذلك بين الحرة وبين الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: إلا وجهها، الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وعلم من قوله إلا وجهها، علم منه أنه يجب عليها ستر الكفين والقدمين، لأن المؤلف رحمه الله استثنى الوجه، والاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فدل ذلك على أن ما سوى الوجه أنه عورة. وهذا هو المذهب، أن المرأة كلها عورة، أو الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، فيدخل في ذلك يعني في العورة الكفان بعد والقدمان. والقول الثاني والدليل على هذا استدلوا بما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة. قالوا: خرج من ذلك الوجه بالإجماع، بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل. والقول الثاني أنه يستحب للمرأة تغطية الكفين والقدمين ولا يجب، أن تغطية المرأة لقدميها وكفيها في الصلاة مستحب وليس بواجب. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث أنه يجب ستر القدمين دون الكفين، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها دون كفيها. فالأقوال في المسألة كم؟ 3. المذهب وجوب ستر الجميع، ستر الكفين والقدمين. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة مقابله، والقول الثالث وهو مذهب الجمهور أنه يجب عليها أن تستر القدمين دون الكفين. والأرجح والله أعلم أن القدمين والكفين ليس من العورة، لأنه لم يرد أمر بسترهما، لم يرد أمر بسترهما في الصلاة. وهذا القول أعني أنهما ليس من العورة ذهب إليه جماعة من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها. فعلى هذا نقول إن الذي يجب، إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وقدميها وكفيها، فلا يجب عليها سترها، وإن سترتها فهو أفضل، لكنه لا يجب، لأننا إذا قلنا إنه يجب وكشفت ذلك عمدا فصلاتها باطلة، لأنها تركت شرطا من شروط الصلاة. فالقول الراجح أنهما ليس من العورة، وهذا كما سبق مذهب عائشة رضي الله عنها. ومن النكت في هذا أن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني حدثنا شيخنا رحمه الله، أن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رأى في المنام أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد كشفت قدميها وكفيها، فتعجب، لأن المشهور من المذهب وجوب الستر، وجوب الستر. فلما أصبح وراجع المسألة وطالعها، وجد أن ممن يقول بعدم وجوب ستر القدمين والكفين في الصلاة عائشة رضي الله عنها، سبحان الله. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، ها؟ أي فيه ضعف في الحديث، كيف؟ لا، بس حتى فيه ضعف ما يحتج به، يعني عند اللي يرون هذا وليس حجة. يقول المؤلف رحمه الله: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، أي أنه يشترط في صحة صلاة الرجل البالغ أن يستر جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس. قالوا: ولو بما يصف البشرة، ولو كان الساتر مما يصف البشرة. واستدلوا، نعم، وهذا القول، أعني وجوب ستر أحد العاتقين في الفرض بالنسبة للذكر البالغ، هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات، يعني مما انفرد به الإمام أحمد عن بقية المذاهب الأربعة. واستدلوا على وجوب ذلك بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. قال: وهذا يدل على وجوب ستر أحد العاتقين بشيء من اللباس. ولكن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجوب. أولا، أن المؤلف رحمه الله خص ذلك بالفرض دون النفل، فقال: شرط في فرض، فمفهومه أنه لا يجب في النفل. وهذا التخصيص والتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل. ثانيا، أيضا قوله ستر أحد عاتقيه، فخصص أحد العاتقين دون الآخر، مع أن الحديث ورد بلفظ ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية، وهذا يدل على وجوب ستر العاتقين، ولا منافاة بين لفظ عاتقيه ولفظ عاتقه، يعني عاتقه مفرد مضاف فيشمل العموم. ثالثا، أيضا أن ظاهر كلامه رحمه الله أن ذلك شرط لصحة الصلاة، بل صريح، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان ضيقا فاتزر به، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل: وإن كان ضيقا فاطلب ثوبا آخر أو اطلب غيره، فدل هذا على أنه مستحب. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن ذلك مستحب، أنه يستحب ستر أحد العاتقين وليس واجبا، وهذا مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي المسألة أيضا قول ثالث، وهو ما دل عليه الحديث، وهو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فإذا كان واسعا وجب عليه أن يضع شيئا على عاتقيه، أن يضع شيئا على عاتقه، وأما الضيق فإنه لا يجب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب، ومن صلى ومن صلى في مغصوب، قل ومن صلى في مغصوب، قل في مغصوب يشمل الثوب والبقعة. أنا قلت في الأول ثوب مغصوب خطأ، من صلى في مغصوب يشمل ما لو كان المغصوب ثوبا أم بقعة. وتقدير الكلام: من صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة. وهذا يشمل الذكر والأنثى، فهو عام في كل مصلي. وقوله ومن صلى في مغصوب، قلنا مغصوب هنا شامل لماذا؟ للثوب الذي يستتر به، وشامل أيضا للبقعة، فسواء كان مغصوبين أو ثمنهما المعين مغصوبا، أو نوى الانتقاد أن ينقل الثمن من مغصوب، كل هذا يدخل. إذا من صلى في مغصوب بقعة كان أم ثوبا، أو اشترى شيئا ونقده من يعني كان الثمن مغصوبا، أو نوى الانتقاد من غصب، فإن حكمه كذلك، فإن صلاته لا تصح كما سيأتي. قال: أو حرير، يعني أو صلى في حرير، والمراد هنا الذكر، يعني في قول ومن صلى في مغصوب خاص عام للذكر والأنثى. أما قوله ومن صلى في حرير، المراد بذلك الذكر دون الأنثى، لأن الحرير أحل لإناث هذه الأمة وحرم على ذكورها. يقول المؤلف: عالما ذاكرا، عالما ذاكرا أي عالما الحكم والعين، عالما ذاكرا أي الحكم والعين، فلو نسي صحت صلاته، أو جهل صحت صلاته. فمثلا لو صلى في ثوب مغصوب ناسيا، أو صلى في بقعة مغصوبة ناسيا، أو صلى في ثوب مغصوب جاهلا، جاهلا، أو صلى في بقعة مغصوبة جاهلا، فإنه يصح، فإن الصلاة تصح. ولهذا اشترط المؤلف شرطين: عالما ذاكرا، يعني عالما الحكم وعالما بالعين. يقول المؤلف: لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، فلا تصح صلاته في المغصوب، إيه لو صلى في ثوب مغصوب لم تصح، عالما ذاكرا لم تصح صلاته، وذلك لأنه استتر بثوب محرم أو بستر محرم، والمحرم وجوده كعدمه لأنه منهي عنه. كذلك أيضا لو صلى في ثوب حرير فإن صلاته لا تصح، على تفصيل يأتي، لأنه صلى في ثوب محرم والمراد الذكر، والثوب المحرم وجوده كعدمه لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. إذن الثوب المغصوب منهي عنه، وثوب الحرير منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب، وهو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة: صحة الصلاة في الثوب المغصوب وفي الثوب المحرم كثوب الحرير، قالوا: لانفكاك الجهة، أي لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، ولم يقل لا تصلي في ثوب حرير، بل نهى عن الغصب مطلقا، ونهى عن لبس الحرير مطلقا إلا ما استثني. فلو غصب ثوبا ليتجمل به في زواج أو لوليمة أو مناسبة، فحكم لبسه ماذا؟ حرام. إذن نقول الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، لا تصلي في ثوب حرير. والقاعدة أن النهي لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. القاعدة أن النهي وإن شئت فقل أن فعل المحرم في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها. وإذا تأملت في الغصب والحرير هل هو خاص بالصلاة؟ لا مطلقا. مثال يوضح ذلك، لو أن الصائم كذب وهو صائم أو شهد شهادة زور وهو صائم، ما حكم الكذب؟ محرم. شهادة الزور محرم، هل يفسد صيامه؟ لا. لماذا؟ لأن الكذب وشهادة الزور محرمة على الصائم وغيره. طيب، لكن لو أكل وشرب، الأكل محرم على الصائم والشرب محرم على الصائم، لكن لو أكل أو شرب فسد صومه. الفرق بينهما، نقول لأن تحريم الأكل والشرب خاص بالصيام، وأما تحريم الكذب وشهادة الزور فهو عام، فالكذب حرام على الصائم وغيره، لكن في حق الصائم أشد. وهكذا بالنسبة للغصب، فيقال الغصب محرم على من غصب ثوبا ليصلي فيه أو لغيره، وكذلك أيضا لبس الحرير. فالقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. يستثنى من هذه القاعدة الحج، فإن محرماته ولو كانت خاصة ولو تعمد لا تبطله ولا تفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. فمثلا وكذلك العمرة، يعني الحج والعمرة، فلو تعمد المحرم مثلا أن يتطيب عمدا أو لبس مخيطا عمدا أو قتل صيدا أو عقد نكاحا، فهل يفسد إحرامه؟ لا يفسد إحرامه، مع أن هذه المحرمات خاصة. إذن نقول كل محرم في العبادة إنما يفسدها أو يبطلها إذا كان خاصا بها، وأما إذا كان عاما فلا، إلا الحج. يقول المؤلف رحمه الله: عالما ذاكرا لم تصح. وظاهر كلامه في قوله عالما ذاكرا لم تصح، ظاهره أنها لا تصح الصلاة في المغصوب والحرير ولو كان عليه ثوبا آخر. يعني من صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير فلا تصح صلاته ولو كان عليه ثوبا آخر، يعني لبس ثوبين أحدهما مغصوب، أحدهما كان مغصوبا والآخر مباحا، أو لبس ثوبين أحدهما حرير والآخر ليس بحرير. فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح. وظاهره أيضا ولو لم يلي العورة، بأن كان الغصب هو الظهارة والمباح هو البطانة التي تلي العورة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن المباح في الصورتين وفي المسألتين لم يتعين الستر به، لم يتعين الستر به. إذن لو يعني ظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في المغصوب والحرير إذا كان عالما ذاكرا لا تصح حتى لو كان عليه ثوب آخر، وحتى لو كان لا يلي العورة، بأن لبس ثوبا مباحا ثم لبس ثوبا مغصوبا، أو لبس ثوبا مباحا ثم لبس ثوب حرير. يقول لا تصح الصلاة لأن المباح هنا لم يتعين الستر به، لم يتعين للستر، لأن كليهم لأنه ستر بكلا الثوبين، ستر بكلا الثوبين. وهذا كله على المشهور من المذهب من أن الصلاة لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصلي عريانا مع غصب، أي يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب أي مغصوب، فلو لم يجد ما يستر به عورته سوى ثوب مغصوب ففي هذه الحال نقول صلي عريانا ولا تصلي بهذا الثوب المغصوب. قال: وفي حرير لعدم. المؤلف فرق بين الحرير وبين الغصب، فإذا لم يجد إلا ثوب حرير، إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يصلي به وتصح صلاته. إذن لو كان هناك شخص عريان ليس عنده ما يستر به عورته ووجد ثوب غصب أي ثوبا مغصوبا فهل يصلي فيه؟ نقول لا، صلي عريانا. طيب لو وجد ثوب حرير يقول يصلي به، لو وجد ثوب حرير يصلي به مع أنه محرم. والفرق بينهما قالوا لأن المغصوب محرم مطلقا، الثوب المغصوب محرم مطلقا فتحريمه عام، وأما ثوب الحرير فهو قد أذن في لبسه في بعض الأحوال فليس تحريمه تحريما مطلقا. هذا فرق. الفرق الثاني أن تحريم لبس المغصوب لحق الآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وتحريم لبس الحرير لحق الله. إذن الفقهاء رحمه الله على القول بعدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب وثوب الحرير لو كان عريانا وعنده ثوب مغصوب يقول يصلي عريانا ولا يستعمل هذا الثوب، ولو كان عنده ثوب حرير يلبسه ويستعمله. والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الغصب محرم مطلقا لا يستثنى منه شيء، وأما الحرير فيباح في بعض الأحوال للضرورة وللحكة وللحرب وغير ذلك. الفرق الثاني أن تحريم الثوب المغصوب لحق من؟ لحق الآدمي، وتحريم الثوب الحرير لحق الله عز وجل، وما كان تحريمه لحق الله يكون أخف مما كان تحريمه لحق الآدمي. طيب نقف على هذا.